لما قال عمر والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، فقال عمر والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن يا عمر. قال رواه مسلم والنسائي ولم يذكر مسلم، وكل ضلالة في النار. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اليوم عندنا بعد المغرب درس إن شاء الله، لعلنا نكمل الكتاب. بالأمس ذكرت لكم فائدة بناء على يعني تنبيه حول بعض المنشورات التي ذكرت يعني أنها توزع بين الفينة والأخرى، وفي الغالب يعني تكتب من أناس مجاهيل لا يعرفون، ونكرات لم يسموا أنفسهم وإنما يلقبون يعني أنفسهم بألقاب لا يعرفون بها. وأشرت إلى أن يجب على طالب العلم ألا يلتفت إلى أي شيء يكتب من هذا القبيل، وخاصة فيما أشرت إليه وهو الإنترنت الذي يعني كثر فيه المجاهيل والنكرات الذين يكتبون كتابات كثيرة وأقاويل عديدة ويتكلمون عن أشخاص وعن أسماء وعن أمور بدون أن يبين نفسه. والإسلام واضح، الإسلام علانية، لماذا التخفي ولماذا؟ فالذي عنده حق وعنده دين ويبديه ويبدي نفسه معه، ما في الأمر خفاء. فلكن لما كان الأمر ريبة اختفى صاحب هذه أو أصحاب هذه الكتابات، أخفوا أنفسهم. ولهذا يقولون الكذب ريبة، يعني لما يرتاب يبدأ يخفي ولا يبين نفسه. فمثل هذه الكتابات لا يحل لمسلم أن يقرأها أو أن ينقلها أو أن يوزعها بين الناس، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ومن إشاعة البغضاء والقطيعة والوحشة بين المسلمين. وليس هذا من سنن أهل العلم، حتى في نقد مثلا الأشخاص كتب أئمة في النقد بدون تخفي، لأن النصيحة لدين الله تبارك وتعالى ما تحتاج لهذا الأمر. لكن الإنترنت هذا أتاح المجال لمرضى القلوب وضعف الإيمان أن الذين ما كانوا يستطيعون قبل أن يبدوا كل شيء أتاح لهم الفرصة، لأن الواحد منهم يجلس بين أربعة جدران لا يعلم به أحد من الناس ويكتب ما شاء ويتكلم في من شاء ولا يدرى منه، وكتابته تدخل في كل بيت فيه هذا الجهاز. ولهذا إذا ما كان هناك تواصي على هجر مثل هذا الباطل والتحذير منه والحذر منه، ينتشر في الأمة فساد عريض، وينتشر بين الناس وحشة وبغضاء في مبناها نكرات ومجاهيل نشروا البغضاء بين الناس ودون أن يعرفوا. أمرهم يعني وعقوبتهم عند الله عظيمة إن لم يتوبوا من ذلك، يعني من يكونون في مثل هذه الأعمال. لكن الشأن بين طلبة العلم وأهل الخير وأهل الفضل لا يجوز لهم أن يتيحوا الفرصة لمثل هؤلاء. قديما كان أهل الأهواء ولم يكن ذاك يتيسر لهم بسهولة، قديما كان بعض أهل الأهواء إذا أرادوا أن ينفقوا شيئا من بدعهم وباطلهم ألصقوه ببعض أهل العلم أو ببعض طلاب العلم، كان يقول هذا قول فلان أو أيدنا فيه فلان أو نحو ذلك، حتى يأخذ حظه من الانتشار. ولهذا مر علي في سنن أبي داود أثر يعني عن أيوب السختياني يقول: كذب على الحسن البصري ضربان من الناس، كذب على الحسن البصري ضربان من الناس، قوم القدر رأيهم، يعني عقيدتهم في القدر عقيدة المعتزلة قدرية النفاة، القدر رأيهم، فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، يعني يقول الحسن يقول بقول القدرية حتى ينفق قولهم، هم لا يعرفون بعلم ولا يعرفون بفضل، وليس ليس لهم بين في الأمة ذكر ولا شأن، فما يمشي قولهم، فأرادوا أن ينفقوا، فصاروا بين الناس يقولون الحسن يقول بقولنا، فقولهم الحسن يقول بقولنا مقصود في أن يروج قولهم. قوم القدر رأيهم فهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم، وقوم لهم له في قلوبهم شنآن وبغض، يعني يبغضون الحسن فيريدون أن يبغضه الناس ولا يقبل الناس على سماع حديثه، وقوم في قلوبهم له بغض وشنآن فيقولون: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ ما مرادهم بهذا؟ يعني لا تستمعوا له، هم مبغضون له، ويودون أن الناس لا يستمعوا لحديثه، فيقول: أليس من قوله كذا؟ أليس من قوله كذا؟ حتى لا يستمع حديثه. كان هؤلاء يعني أهل الأهواء على هذه الطريقة، لكن الآن هذه الطريقة أتيحت لأهل الأهواء بشكل واسع جدا. يعني قديما لما يأتي مثل هذا الشخص إلى من عنده معرفة ويقول الحسن يقول بكذا أو الحسن يؤيد كذا، يقال له كذبت، ويرد كلامه في وجهه. لكن الآن يكتب في الجهاز ولا يدرى من الكاتب، وهو أيضا لكونه لا يخشى الله، لو كان يخشى الله لما سلك مثل هذا المسلك، يكتب في من يشاء وهو مطمئن أن أحدا لن يتكلم عليه. ولهذا تجد بعض هؤلاء النكرات يأتون بأضاليل وأباطيل وأشياء من هذا القبيل، ويقول أيدنا فلان أو قال بقولنا فلان أو أشياء من هذا القبيل، كلها لينفقوا ضلالهم وباطلهم بين الناس، وترون التشابه يعني والتقارب بين يعني أهل الأهواء في المسالك الملتوية. صاحب السنة واضح وصاحب الحق بين، والحق أبلج وليس فيه تخفي، فالإنسان يدعو على بصيرة ويسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وأما طرق أهل الأهواء فهذه لا تأتي بخير ولا تأتي بين الناس إلا بالضر والشر. ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا وإياكم جميعا سواء السبيل، وأن يعيذنا جميعا من الفتن، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رشدا، وأن يوفقنا سبحانه لكل خير، وأن يعصمنا من الفتن، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع مجيب. ونسأله تبارك وتعالى أن يعيذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر كل ذي شر وشر كل دابة هو آخذ بناصيتها، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.